بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، موحد المؤمنين، ومسدد العاملين، ومؤيد المحسنين، وناصر المستضعفين والمجاهدين، والمنعم على الراغبين، والغاضب على الضالين والمضلين. والصلاة والسلام على أول المسلمين وخير العابدين وسيد الخاشعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نفوسنا وأرواحنا فداه حيا وميتا، الذي قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الفطر وقفت الملائكة على أبواب الطرقات فنادوا: يا معشر المسلمين، إلى رب كريم يمن بالخير ثم يتيب عليه الجزيل. لقد أمرتم بقيام الليل فقمتم، وأمرتم بصيام النهار فصمتم، وأطعتم ربكم فاقبضوا جوائزكم. فإذا صلوا نادى مناد: ألا إن ربكم قد غفر لكم، فارجعوا راشدين إلى رحالكم. فهو يسمى يوم الجائزة، ويسمى ذلك اليوم في السماء يوم الجائزة. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. فهذا هذه جائزة للصلاة، عندما نخرج من بيوتنا إلى المصليات والمساجد نأخذ الجائزة، وبعد الصلاة نحصل على مغفرة شاملة لا تعطي شيئا. الله أكبر، الله أكبر، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله وبحمده بكرة وأصيلا. له الحمد لأنه زاد في آجالنا وأعمارنا حتى بلغنا نقطة الوصول وتفضل علينا بالقبول، فأرسل الرحمات وأمسك الوسوسات وأنزل الملائكة واعتقل الأدانسة. أما بعد، فهنيئا هنيئا لنا جميعا بهذا اليوم البهيج. ها قد وصلنا نهاية رمضان، واحتفلنا بنهايته في يوم عيد الفطر السعيد. فإنما نفرح بالوصول والقبول لصيامنا وقيامنا وذكرنا لله. فخلال نهارنا صمنا، وفي أسحارنا قمنا، ولسم ربنا ذكرنا، ولسنة نبينا صلى الله عليه وسلم اتبعنا. أيها المؤمنون والمؤمنات، لقد أمرتم بالصيام فصمتم، وكان لله صومكم، وهو وحده يجزي به. وأمرتم بالصلاة المكتوبة فصليتم فرادى وجماعات، وحببت إليكم صلاة التراويح الطويلة فجئتم إليها جماعات مسرورين، وبحضوركم الدائم كان المسجد عامرا بالنور متلألئا ليل نهار. أكثر من هذا، تنافست النساء مع الرجال في عمارة بيوت الله رغم مشاغلهن وكثرة أعدائهن، من إعداد الموارد في الفطور والسحور وغسل الأواني الكثيرة وتنظيف البيوت وتصبيغ الملابس والعناية بالزوج والأولاد. فشكر الله لكن أيتها المؤمنات عملكن وتعبكن وعنايتكن وصومكن وصلاتكن وذكركن. بالفعل في هذا الزمان صار تدين النساء أكبر وأصدق من تدين كثير من الرجال، وأعادت المؤمنات اليوم سيرة الأول من دعوة الإسلام، فأحيينا الدين وحملنا الرسالة وجاهدنا جهادا كبيرا، لأن مخططات الأعداء والخصوم والمخربين ركزت على إفساد المرأة، لأن في إفسادها إفساد الزوج والأولاد والجيران والمجتمع كله. وأنفق الكائدون والماكرون الأموال الطائلة في سبيل الهي وما يزالون، ولكن بتوبة النساء وعودة الأخوات صدق فيهم قول الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، والذين كفروا إلى جهنم يحشرون. لقد فازت المرأة الأصيلة وخابت الفتاة الدخيلة وعادت المسلمة لبيتها العتيق ولزوجها وأولادها وأمتها، وضاعت للمارجرين الأموال وبقيت الحسرة وتبعتها الهزيمة، وسيكون سوء المصير يوم الدين والعياذ بالله. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن أجمل المظاهر الدالة على حياة الأمة من جديد أنك كنت ترى من عمار المساجد ومقيم الصلوات أسراً بكاملها يأتي إلى المسجد الأب والأم والأولاد والأقرباء، جميع يقصدون وجه الله تعالى في بيته، فيأتون مجموعين ويعودون مجموعين. تلك بيوت البركات والخيرات والملائكة، وتلك بيوت النصر القريب لاستعادة الأمة لروحها وعقلها ومالها ومكانتها. فجزى الله خيرا كل من أظهر هذا المظهر الجميل من ديننا وأمتنا، وهنيئا هنيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ورأينا الكبار إلى جانب الصغار، ورأينا الشيوخ إلى جانب الشباب، مع زيادة ظاهرة لفئة الشباب في الإقبال على الدين والتدين. بالفعل هذا ملاحظ في العالم كله، تجد فئة الشباب هي الغالبة، وهي المصلية القائمة الصائمة، وهي الحاجة والمعتمرة. فأمتنا بحمد الله استرجعت شبابها وفتوتها، وستقول كلمتها وهي تقولها الآن في كل الميادين، تحية لهؤلاء الشباب ومزيدا من ترشيد الدين والتدين والالتزام، وهنيئا هنيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. تحية عظيمة لشيوخنا الحكماء، هم آباؤنا وقدواتنا وأساتذتنا وأجدادنا، لهم الحق علينا بالكرم والإحسان. نكبر أيديهم ورؤوسهم عملا بوصايا ربنا ووصايا رسولنا صلى الله عليه وسلم في البر بالآباء والأمهات وكبار السن وأصحاب الشدة في الإسلام. لقد سبقونا إلى الدين يوم كان الدين غريبا عجيبا منكرا محاربا، فصبروا وصمدوا وقاوموا باليد والقلب واللسان حتى لحقنا به، فجزاهم الله تعالى بما صبروا جنة وحريرا ورضا وسرورا، فهنيئا لهم هنيئا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. استمتعنا بالأئمة الجدد الفتيان اليافعين أصحاب الأصوات الشجية الندية والأجساد الطرية القوية والقلوب الزكية النقية، فكانوا بالقرآن ماهرين وللصور والآيات قارئين مرتلين متدبرين، فجعلوا حبنا للقرآن يزداد وتعلقنا به يتضاعف، وأيقظوا فينا الرغبة لنحجو حجوهم، فإن لم نستطع حسدناهم ولنا أجر الحاسدين، لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل الحسد فتنين، فقال: لا حسد إلا فتنتين، رجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء الليل وأنهار وآناء النهار، هذا حسده، حلا حسده. ورجل علمه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وأنهار وآناء النهار، هذا هو حلا حسده. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزاهم الله عنا خير الجزاء، وبارك في عمرهم وبارك في صوتهم، وأعطاهم أجرهم العظيم، وشفعهم بأقربائهم وأصدقائهم وأحبائهم، وألبسهم تيجان الذهب في أعلى الجنان، فإنه مهما أعطيناهم وأكرمناهم فلن نفيهم حقهم، فهنيئا السجود من قيمين قائمين ومساعدين والمتطوعين ومن محسنين قدموا الإفطار للصائمين ومن فدية أشرفوا على تلك المدنية الجميلة فهنيئا لنا ولهم وطوبى لنا ولهم هنيئا لنا ولهم بالجائزة وهنيئا لنا ولهم بالمغفرة الشاملة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله. للوصول علامات هي النهايات، عندما تصل إلى آخر الطريق تجد علامة الوصول، وللقبول علامات، هل قبل منك العمل؟ هناك أعمال علامات في البدايات وفي النهايات أيضا. أما في البدايات فبتصحيح النيات والتوجه العملي لرب السماوات المطلع على الشاهدات والغائبات والظاهرات والخفيات، فقد فعلنا ذلك منذ أول يوم في رمضان فكان صومنا لله. وأما علامات النهايات فإخراج الزكاة والاستمرار في الطاعات، أجل الاستمرار في التعلق بالله والتضرع إليه سرا وجهرا علامة على قبولنا عنده واختيارنا له، فإن الصوم طاقة والقيام طاقة والذكر طاقة ورمضان كله طاقة، تستمر عاما بل تستمر سنين عددا، وإن عمل في ليلة واحدة يساوي عمرا أو أكثر. فلا تتعبوا فيها من هذه العبادة الدفينة، عبادة القلوب والأفئدة، والله تعالى لا ينظر للصور والأشكال ولكن ينظر للقلوب ما فيها من تعلق دائم ومن شوق عالي، فتشوق ولسوف يعطيك ربك فترضى. هذا الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا وفي الختام نتضرر إلى رب الأنام مما تفعله عصابات الجهل والجنون والإجرام من انتهاك للحرمات والأرواح، وبالأخص ما وقع من اعتداء شنيع على مسجد النبي الشافعي صلى الله عليه وسلم بين المحكمة الشرعية والبقيع، وقتل بسببه حراس للبيت النبوي تقبلهم الله في الشهداء. اللهم أنزل لعنتك على المعتدين وضاعفها إلى يوم الدين، معها لعنة الملائكة والناس أجمعين كما جاء في حديث سيد الأنبياء والمرسلين. وتقبل الله منا ما قدمنا في الأيام المعدودات من صيام وقيام وزكاة وذكر ودعاء، وزدنا يا ربنا في الأجل حتى نلقى شهرك هذا أعواما وأعواما وتدخلنا جنانك من باب الريان. اللهم أحينا على سنة نبيك، اللهم أحينا على سنة نبيك وتوفنا على ملته، وأعدنا وحرسنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا يا ربنا من الشاهدين وجنودك الصادقين، واحفظنا واحفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين من الأدعياء والفتانين، واجعله لنا حكماء راشدين وعلى رأسهم السلطان العلوي الشريف محمد السادس. اللهم وفقه للخير وأعنه عليه، وأقر عينه بالأمير ولاية حسن وشد نزره بالأمير ولاية رشيد وسائر أفراد الأسرة العلوية الشريفة برحمتك وقدرتك وعطائك ومنك يا أرحم الراحمين رب العالمين. ربنا أخرجنا مدخل صدق وأخرجنا مخرج صدق، واجعل لنا من لدنك سلطانا ونصيرا، وصل اللهم وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد صلى إلى يوم الدين واجعلنا من التابعين بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعيدكم مباركم سعيد.